انا متنيني انا جابسي انا تطويني جنوبي انا قفصي انا بنصرتي جنوبي انا بوسيدي انا مستيري انا كافي انا سفاقسي انا كبلاوي قصريني انا قروي انا من توزر سلياني انا ساحلي انا من نابل زغواني انا باجي انا من الشمال والوسط انا تونسي انا ديواني انا جندي انا بوليسي انا مواطن نخدم في الامن الرئاسي انا بوستالجي بنكاجي وشيفور تاكسي انا قهوالجي مرماجي ونخدم ليجي انا رئيس وزير وفقير عامل نظافة والبناية انا ولد الخيرة انا التلميذ والمعلم الصانع والمعلم انا القاري المتعلم في دوماني انا خبير انا بنقردان انا متنيني انا جابسي انا تطاويني جنوبي انا قفسي انا بنصرتي جندوبي انا بوزيدي انا مستيري انا كافي انا سفقسي انا قبلاوي قصريني انا قروي انا من توزر سرياني انا ساحلي انا من نابل زغواني انا باجي انا من الشمال والوسط انا تونسي احنا الجود والامجاد رفضنا الظلم والاستبداد احنا ربينا الاجيال نسيروا على خطى الاجداد انا اليمين واليسار وانا الفلاح انا الطيار والبحر نقوم كل صباح انا طبيب المواجع سهران الليله انا قريب اللي سامع صرخة العليله انا اعلامي صحافي عندي ضمير انا اذاعي قلبي صافي نخمم في الغيب انا مصلي نخاف ربي شبع التصنيف انا مسجون ومحكوم وطالب تخفيف انا الضارب والمضروب انا الغالب والمغلوب انا جندي من الجنود ما نوخرش في الحروب تونس لي وليك تونس للناس الكل واللي ما عجبوش الحل الجحيم هي الحل انا بطل ضعيف الحال انا مديون انا موظف شهر عندي برشة ديون انا بنقردان انا متنيني انا جابسي انا تطاويني جنوبي انا قفسي انا بنصرتي جندوبي انا بوزيدي انا مستيري انا كافي انا سفقسي انا قبلاوي قصريني انا قروي انا من توزر سرياني انا ساحلي انا من نابل زغواني انا باجي انا من الشمال والوسط انا تونسي انا انسان مهبولة انا انسان مصدومة لابس كاميزول عايش حياتي محرومة حكاية من الحكايات ذكرى من الذكريات عين من العينين اللي بكات علي صاير بين الاخوات انا الخضار والعطار والجزار انا الحماس والعساس وشيفور الكارة انا بلا بيا البلاد ما تمشيش انا الزوالي ديما التالي ما على باليش انا ما في حاليش مع اللي ريش نحب نعيش انا السياسي انا القاضي انا راجل القانون انا دبلوماسي عشت الماضي انا عون السجون انا شاعر فنان انا نعبر بالاحساس انا انسان رسام نصور فيهم ومن الناس سيدنا ابراهيم بوه كان في الروم ما قتلوش سيدنا نوح ولده كان في الروم ما قتلوش هذو ما خير المؤمنين شكون اللي افتلك باش تقتل المسلمين انا بنقردان انا متنيني انا جابسي انا تطاويني جنوبي انا قفسي انا بنصرتي جندوبي انا بوزيدي انا مستيري انا كافي انا سفقسي انا قبلاوي قصريني انا قروي انا من توزر سرياني انا ساحلي انا من نابل زغواني انا باجي انا من الشمال والوسط انا تونسي انا بنقردان انا متنيني انا جابسي انا تطاويني جنوبي انا قفسي انا بنصرتي